الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الترجمة التي سبق الكلام على الأحاديث التي أوردها مالك في موطئه تحتها هي ما يفعل من سلم من ركعتين. وقد تقدم الكلام على معظم ما في الأحاديث التي أوردها مالك رحمه الله تحت هذه الترجمة على ما فيها من الأحكام والمعاني. وقد أورد مالك تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة من طريقين، أورد الحديث الموصول حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين من طريقين، ثم أورد بعده حديثا عن شيخه الزهري مرسلا أيضا. وتقدم بيان ما في حديث الزهري المرسل والإشارة إلى بعض الأوهام التي فيه، وهو ذكره ذا الشمالين وكأنه هو ذو اليدين، واعتماد بعض أهل العلم على ما ذكره الزهري وجعل إذ جعل ذا الشمالين هو ذا اليدين، فأدى ذلك إلى اعتبارهم أن هذا الحديث حديث ذا اليدين الذي هو عمدة في سجود السهو في الصلاة، اعتمدوا على رواية الزهري رحمه الله تعالى، فقالوا بأن هذا الحديث منسوخ لأن ذا الشمالين قد توفي في غزوة بدر وهي في السنة الثانية كما تعلمون. وجمهور أهل العلم على أن هذا الحديث ليس منسوخا لأنه من رواية أبي هريرة وإسلامه متأخر إذ كان في سنة خيبر، ولأن أبا هريرة حديثه ليس من مراسيل الصحابة، لأنه في بعض الروايات بيّن بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى لهم، فتبين بهذا أن حديث أبي هريرة ليس منسوخا، وأن الشغل الذي حصل في طوايا الصلاة بسبب السهو ليس مبطلا للصلاة. ومن ثم فإن المرأة إذا تكلم في الصلاة إذا تكلم ظانا أنه قد أنهى صلاته فإن ذلك الكلام لا يضره عند العلماء، لأن بعض أهل العلم قالوا هذا الكلام الذي جرى في هذه القصة إنما كان من أناس ظنوا أن الصلاة قد أنهيت، إما لأنها قد قصرت وقد كان العهد عهد تشريع، وإما لأنهم ظنوا أنها قد أنهيت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما كان ذلك في وهله، إذ نفى أن تكون الصلاة قد قصرت أو أنه قد نسي. وأيضا سبق القول بأن هذا الحديث قد أخذ منه بعض أهل العلم، أقول إن الذين ذهبوا إلى النسخ قالوا بأن الناسخ لذلك ما جاء في كتاب الله تعالى من الأمر بأن يقوم المصلي لله قانتا، وما جاء من ترك النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام على من كان يسلم عليه بعد أن كان يرد عليه. وقد اعتمد أهل المذهب على هذا الحديث فيما ذهبوا إليه من القول بأن من تكلم في الصلاة لإصلاحها فإن صلاته صحيحة، إذا تكلم لإصلاحها بعد أن استنفذ ما يتقدم ذلك من التسبيح، لأن الأصل في المصلي أن يسبح، من نابه شيء في صلاته فليسبح. علماء في الكلام في الصلاة يعني مذاهب، منهم من قال إنها تبطل بالنسيان وبالعمد فضلا عن العمد، ومنهم من قال إنها لا تبطل بالنسيان وتبطل بالعمد بعمد الكلام ولو كان لإصلاحها، ومنهم من توسط وهم أهل المذهب فقالوا إنها لا تبطل بالنسيان وتبطل بالعمد إلا إذا كان لإصلاحها. وفي بعض روايات أبي هريرة ما يدل على أن ذا اليدين تكلم بعد أن علم أن الصلاة لم تنتهي، فهو قد تكلم وهو عالم بأنه لم تنقضي صلاته بعد، لأنه عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يقع أجابه بأن واحدا قد وقع، وهذا الذي وقع هو النسيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكنه أن يخبر بأن النسخ لم يقع وقد وقع، لأن هذا تبليغ، ونسيان النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التبليغية محال، بخلاف نسيانه بعد أن يبلغ، بعد أن يوصل شرع ربه إلى الناس، فيمكن أن يقع منه النسيان كما حصل منه ذلك عندما قال لقد أذكرني هذا بصورة كنت قد نسيتها أو نحو هذه العبارة مما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث أيضا، حديث ذي اليدين، فيه أيضا التكبير لسجود السهو، حيث الإنسان يكبر رفعا خفضا ورفعا، وفيه أيضا أن السجدتين اللتين يسجدهما للسهو يعني هي كسجود الصلاة أو أطول، كما ورد في بعض يعني كما هو في الحديث الذي نحن بصدده. ومن ذلك أيضا أنه لم يرد في حديث ذي اليدين ذكر للتشهد، لم يرد ذكر التشهد، لكن المعروف في مذهب مالك هو أنه يتشهد لسجود السهو، فيعيد المرء التشهد. أما البعد ففيه ما يمكن أن يقال عنه إنه اتفاق، وأما القبل ففيه نزاع، وقد جاء في التشهد بعد سجود السهو أحاديث ثلاثة، كل منها بالنظر إليه منفردا ضعيف، كل منها ضعيف، لكن أهل العلم المحدثين قالوا إنه لا يبعد أن يقال بأن اجتماع هذه الأحاديث على التشهد يكسبها قوة، فيمكن القول بمشروعيته. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين السجود البعدي فيتشهد له والسجود القبلي لا يتشهد له، وهذا قوي في النظر. ليه؟ لأن السجود القبلي متصل بالصلاة وهو في أعقاب التشهد داخل الصلاة، فالنظر، والعمدة ليست النظر وحده، النظر قد يقوى به أحد المتعارضين إذا استحكم التعارض، أما أن يلجأ إلى النظر في الأمور التعبدية فلا، لكن بعد يعني كما قلت هذا نظر، وهو أن السجود القبلي لما كان قبل التسليم يمكن أن يقال بأنه لا يتشهد به، بخلاف السجود البعدي فكأنه كالصلاة المستقلة فيكون بعدها تشهد. ومما يقوله أهل العلم في سجود السهو أنه إذا سهى فيه على افتراض أنه ترك التشهد عند من يقول به، فيقولون لا يسجد للسهو، لأنه إذا قيل بأن هذا سجود للسهو وسجد أيضا لرأب صدع سجود السهو فإن هذا يؤدي إلى التسلسل وإلى التكرر. ثم إن الحديث هذا اعتمد عليه من ذهب إلى أن السجود السهو كله يكون بعد الصلاة بعد التسليم، لأنه حديث صحيح متفق عليه، هو أقوى الأحاديث إن لم يكن هو من أقوى الأحاديث في سجود السهو إن لم يكن أقواها، حتى إن بعض أهل العلم خصه بالتأليف، وهو حري بأن عليكم السلام ورحمة الله، وهو حري بأن تكتب فيه رسالة مثلا تذكر فيها روايته منقولة، ويعمل في ذلك النقل قانون الأصوليين من الجمع والترجيح، وتدرس على ضوء الأصول المقررة في الشرع. ولأهل العلم في سجود السهو مذاهب، منها أنه كله بعد السلام، ومنها أنه كله قبل السلام، ومذهب مالك أن ما كان عن زيادة فهو بعد السلام، وما كان عن نقص فإنه قبل السلام، فإن اجتمع على المصلي زيادة ونقص غلب النقص فسجد قبل السلام. ومن أهل العلم من ذهب إلى التخيير فقال إن سجود السهو على التخيير، فللمصلي أن يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام، وبعضهم نقل عليه الإجماع، وبعضهم تعقب هذا الإجماع بأن أهل المذاهب قد اختلفوا، فإذا ثبت هذا الإجماع وكان متقدما فلا يصح أن ينقض، لا يصح أن ينقض. من أهل العلم من ذهب إلى أن السجود السهو ما كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قبل السلام أو بعده في الصور التي نقل عنه فيها شيء من ذلك يلتزم، وما لم ينقل عنه فيه شيء فكله قبل السلام، هذا مذهب آخر. ومنهم من قال ما لم ينقل عنه فيه شيء فالمرء فيه مخير، وهذا مفتقر، وهذا المذهب يحتاج صاحبه إلى أن يدرس السنة وأن يعرف الأمور التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام أو بعد السلام حتى يكون فيما بعدها مخير. والله أعلم، هذا المذهب هو أقوى المذاهب لما جاء في صحيح مسلم في هذا المعنى، في هذا المعنى، وجاء بلفظ مطلق، فيكون هذا اللفظ الذي جاء في صحيح مسلم على الإطلاق مرادا به بمعية أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله، يكون مرادا به الصور التي لم ترد في السنة القولية ولا في السنة الفعلية. ثم إن أهل المذهب يقولون بأنه ليس كل، أولا لا ينبغي أن يقال مثلا إن كل ما تركه المصلي يجبر بالسجود، وإنما يجبر ما ليس بواجب في اصطلاح المذهب، لأنهم يجعلون الأركان واجبات، وإنما فرقوا بين الركن وبين الواجب في الحج. لماذا؟ لأن هناك عندهم أمور واجبة تجبر وأمور أركان لا تجبر، ففرقوا. أما في الصلاة فأطلقوا الواجبات ويريدون بها ما لا يجبر، ما لا يجبر. المقصود أنه ما كل الأمور يسجد لها، وإنما يسجد لما ليس بواجب، وما ليس بواجب متفاوت المنزلة في الآكدية، فمنه السنن، لكنهم قالوا إنما يسجد لسنن معينة، مثلا يسجد من استبدل الجهر بالسر أو السر بالجهر، ويسجد من ترك الصورة، ويسجد من ترك الجلستين أو إحداهما، ويسجد من ترك التشهد الأول أو التشهد الثاني، ويسجد من ترك التكبير تكبيرتين فأكثر، ويسجد من ترك التسميع سمع الله لمن حمده. وهذه الأمور المتأخرون يرمزون لها بقولهم سيناني، شيناني جيماني كذا تاءاني عدد السنن الثماني. على كل حال هذه وسائل لحفظ العلم. فالمقصود بالسنان معناه الصورة والسر إذا جهر بدل السر، لكنه إذا جهر بدل السر فقد زاد، وإذا أسر بدل الجهر فقد نقص. فيقول سيناني وشيناني التشهد الأول والثاني، أما الجيماني في الجلوسان، وأما التاءان في التسميع والتكبير. لكن العجب عندهم أنهم يقولون من ترك تكبيرة واحدة فسجد ما له، هذا شوية كبيرة شوية عظيمة، من ترك تكبيرة واحدة وسجد قالوا لأنها فضيلة، هذا اصطلاحهم، قالوا التكبيرة الواحدة فضيلة، فإذا سجد فكأنه سجد لأمر لا سجود فيه، فإذا سجد بعد الصلاة خلاص، لكنه سجد قبل الصلاة فكأنه زاد فيها، أو هو زاد فيها لغير موجب، لكن هذا والله أعلم. وكذلك قالوا في السجود للقنوت، وقد ذكرته غير مرة، لأنهم اعتبروه فضيلة، وبعد أن اعتبروه فضيلة، والفضيلة معنى ذلك أنها نازلة الرتبة عن السنة، فبعد أن اعتبروه فضيلة قالوا من سجد لها تبطل الصلاة. وهذا إذن يعني أمر قد لا يسلم، ليه؟ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان. لكن قد ينازعك من ذهب إلى عدم السجود لا إلى البطلان بالسجود، قد ينازعك في شيء، وهو أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال في من لم يستتم قائما وقد ترك التشهد، من لم يستتم قائما وترك التشهد أنه يرجع ولا سهو عليه. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا سهو عليه؟ أنه لا يسجد، لأنه لا يمكن نفي السهو، وليس يعني ظاهره في نفي السهو، والحال أنه قد سهى، وإنما المراد أنه لا أثر لهذا السهو فلا يسجد له. فيمكن أن ينبري أهل المذهب فيقولون لا، ما كل سهو يسجد له، لأنه قد صح على لسان الشارع بأن هذا لا سهو عليه، وهذا قد زاد، لكنها زيادة غير معتبرة. في المقابل يقول وهذا قد نقص، وهذا نقص غير معتبر. لكن يمكن أن ينازع أيضا بأن هذه زيادة حركية لم تنتهي فيها الزيادة إلى القيام مثلا، وإن كان القائم لا يرجع، فيمكن يعني، المهم أن المسألة تحتاج إلى يعني إمعان نظر. لكن أن يقال بأن هذه أن من سجد لفضيلة تبطل صلاته، هذا فيه شيء. نعم. وقد يعني قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني سجد قبل السلام لترك التشهد، فهذا على مذهب المالكية، لأنه نقصان. وجاء سجوده بعد السلام كما في حديث ذي اليدين من تسليمه من اثنتين، وجاء نظيره في تسليمه من ثلاث من صلاة العصر، وكذلك جاء تسليمه جاء سجوده للسهو بعد السلام عندما صلى الظهر خمسا. المهم أن قاعدة المالكية يعني هي من أقوى المذاهب، كما صرح به الإمام النووي رحمه الله وغيره. لماذا؟ لأن الزيادة مع السهو للعمد، الزيادة مع السهو لا شيء فيها، ففيها السجود البعدي لأنه ترغيم للشيطان. أما النقصان فإنه لجبران الصلاة، فلذلك كان قبل السلام، فهذه مذهب المالكية يعني من أقوى المذاهب، لولا أنه انخرم عليهم باش بالأحاديث التي فيها السجود قبل السلام للزيادة. هذا يعني ما يقال في هذه الترجمة التي هي ما يفعل من سلم من ركعتين. إذا شئتم نستمع إلى الأحاديث كرة أخرى بعد أن تم بيان بعض المعاني التي فيها، فلنستمع. فضل ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين، لم يذكر هنا لا التسليم ولا شيء، لكن ذلك ورد في رواية أخرى. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو يدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعد ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس فقال: أصدق ذو يدين؟ فقالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتموا ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي هريرة بن سليمان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حكمة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له: ذو الشمالين. هذا موضع الوهم عند الإمام بن شهاب الزهري رحمه الله، فهو يجعل ذا اليدين هو ذا الشمالين. نعم. فقال له: ذا الشمالين، أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال: ذا الشمالين. إما لأنه أولا ما قصرت الصلاة، هذا حكم تبليغي، أما ما نسيت بمعنى أنني خرجت وأنا غير شاك في كوني قد أدممت صلاتي، هذا معنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النسيان في غير أمور التبليغ، وسيأتي في باب بعد هذا أو بعد الذي بعده، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أنسى أو أنسى لأسنة، وسيأتي الكلام عليه هناك. نعم. فقال ذو الشمالين: أكان بعد ذلك يا رسول الله؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. تأملوا كيف أن التصلية على النبي عليه الصلاة والسلام عند المحدثين ولو كانت في سطر واحد تعاد، بخلاف ما عليه بعض المعاصرين الذين تسمعهم في خطبهم وفي دروسهم، إذا جاءوا إلى التصلية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجنوها واختصروها وكأنهم أرادوا أن يرمزوا لها، كالذي يقول لك سلم، يعني عندما يأتي إليها تعجل، يعني يأتي الإنسان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني على الوجه المقبول المشروع حتى يؤجر عليها، لأن هذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن كذلك، يعني مثل ذلك، فاكتفى باللفظ الذي سبق روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث. نعم. قال مالك: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. وهذا هذه الكلية هي مذهب مالك معروفة يعني. ومع ذلك فقد أورد مالك في موطئه كما سيأتي، كما سيأتي يعني ما يخالف مذهبه في الظاهر، ولأهل المذهب فيه تأويلات. فلنستمع إلى الترجمة الموالية وما تحتها. نعم. باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. نعم. عن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. إذن أنتم ترون حديث هذا الذي أورده هنا مرسل عن عطاء بن يسار، لكنه وصله مسلم رحمه الله في صحيحه، فهو موصول عند مسلم. وفيه هذا، وفيه ما يعرف عند أهل العلم بالبناء على اليقين، وهذا أصل عظيم في الشريعة وفي أحكام الله سبحانه وتعالى يدخل كثيرا من الأبواب، وهو أن الإنسان يتمسك باليقين، يتمسك باليقين يعني يبني على اليقين. فهنا البناء على اليقين، شك أصلى ثلاثا أم أربعا يعتمد على أنه صلى ثلاثا، لأن الصلاة إن كانت رباعية فهو مستيقن بها ويعلم بأن هذه الصلاة رباعية، وهو لم يصلي أربعا على وجه اليقين، فيبني على الأقل. واضح؟ في اليقين هو مرجعه في هذا. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. وهذا كما قلنا فيه نقض للقاعدة التي عند أهل المذهب، وهو السجود للزيادة بعد السلام والسجود للنقصان قبل السلام. والمحتمل هنا ما هو؟ النقصان غير محتمل، وإنما المحتمل زيادة. المحتمل هو، لأن النقصان ما فيش، وإنما المحتمل هو زيادة، وصلى ثلاثا أم أربعا. فإذا زاد ركعة إما أن يكون قد صلى أربعا فقد صلى خمسا، وإما أن يكون قد صلى ثلاثا فإذا زاد ركعة صلى أربعا. معناه ما هو المحتمل هنا؟ الزيادة أم النقصان؟ زيادة. ومع ذلك جاء التسليم قبل السلام، ومالك أورده رغم أن مذهبه على خلافه أورده. ولهذا بعض أهل المذهب رحمهم الله تعالى تمحلوا في هذا الحديث تمحلا عجيبا. واش قالوا؟ جاء قبل السلام قبل السلام. نحن لا نحمل يعني صنعهم أو صنيعهم في تأويله على أنهم أرادوا الباطل، وإنما قالوا يحتمل أن يكون المراد قبل التسليم، معناها أن المراد بقبل التسليم أو المراد بالسجدتين السجدتان اللتان في الصلاة. وما دخل السجدتين اللتان هما من الصلاة في السجود؟ قالوا لعل المقصود بالسجدتين معناها السجدتان اللتان تنتهي بهما الركعة. واضح كيف؟ تنتهي بهما الركعة. وهذا بعيد جدا، ولعلكم ترجعون إليه في شرح الإمام الباجي وتتعجبون منه، لعلي لم أفهم يعني كلامه فيه. وهو ظاهر كما قلت في أن السجود للزيادة المحتملة قبل التسليم، وهو جالس قبل التسليم. ثم قال: فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين. كأنه إذا كان مثلا يصلي أربعا وكان قد هذه الصلاة التي هذه الركعة التي زادها وهو شاك، إذا كانت خامسة فإنه يأتي بسجدتين فتشفع له الصلاة. شو معنى تشفع؟ تصيرها شفعا، كأن هذا أصلها كما ذكر أهل العلم، كأن هذا أصلها شفع فتشفع. معناها لأن تكون شفعا على أصلها هذا خير من أن تكون وترا في المخالفة شديدة بين الشفعي والوتري، لأن كون الصلاة وترا أو شفعا هذا من مقاصد الشرع، قد ندركه المعنى وقد لا ندركه، كون مثلا الوتر بركعة واحدة أو بثلاث، وكون المغربي ثلاثا ونحو ذلك، معناه كأنه بهاتين السجدتين يرجع تلك الصلاة إلى أصلها، لأن الشرع أرادها شفعا، وهي إذا كانت الركعة مالها خامسة جعلها وترا. المسألة الشراح لم يتعرضوا لها كما ينبغي، ولكني حمت حولها بهذا الذي ذكرته. طيب، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة خلاص هي على أصلها، وهي كونها شفعا، وإن كانت رابعة فهي ترغيم للشيطان، أي إذلال له ورد لكيده، لأن الشيطان من أعظم ما يغيظه أن يسجد الإنسان لله تعالى، أنه أبى السجود وسجد مطيع بني آدم. ولذلك استدل بعض أهل العلم على أن سجود التلاوة فرض وهم الحنفية، بالحديث الذي فيه إن الإنسان إذا سجد، المؤمن إذا سجد أدبر الشيطان وهو يبكي ويقول يا ويلاه أمرت بالسجود فأبيت وأمر بالسجود فسجد. استدل بعضهم بهذا الحديث على إيجاب سجود التلاوة. فالسجدة ترغيم للشيطان، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ترغيم للشيطان، هذا فيه دلالة على أن المتعمد لترك شيء في الصلاة لا يسجد. أين ترغيم الشيطان وهو قد تعمد تركه؟ فإن كان قد ترك ركنا الصلاة باطلة، وإن كان قد ترك أمرا آخر فلا يسجد. ليه يسجد؟ بدليل أن هذا السجود إنما هو ترغيم للشيطان وهو للساهي، والشيطان لا يرغم بتعمد الإنسان الباطل والمخالفة. نعم. ومنهم من قال يسجد. نعم. وفي الحديث أيضا حجة لمن قال بأنه يبني على اليقين ولا يبني على التحري، لأن من أهل العلم من قال إنه يعني فرق بين هذا وهذا، فقالوا من أمكنه أن يتحرى معناه شك ثم بعد ذلك تحرى، فقالوا يبني على التحري. ما معنى التحري؟ غالب ظنه أو غالب وهمه. ينبغي أن تحمل الوهم على الوهم الاصطلاحي اللي هو هذا ظن وهذا شك وهذا وهم، لا هذا اصطلاح للناس، وإنما يريد هنا بالوهم الظن، لأن الأصل في الكلام إذا أطلق يكون المراد به المعاني اللغوية لا الاصطلاحية. أما الأصوليون عندهم يفرقوا بين الوهم وبين الظن وبين الشك، ذيك مسائل أخرى. فقالوا إذن التحري هو البناء على غالب الظن، بمعنى أنه إذا قوي ظنه بأنه صلى أربعا يصلي أربعا يكتفي بها، إذا كان غالب ظنه، إذا كان غالب ظنه كذلك، وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى. الجمهور يقولون يبني على اليقين، والظاهر والله أعلم أنه إن كان عنده غالب ظن بنى عليه حتى تعمل جميع الأحاديث ولا يرد بعضها إلى بعض، لأن يعني الأحاديث أصول، ولا سيما إذا يعني اختلفت مخارجها. فإذا كان عنده غالب ظن بنى عليه وسجد، بنى عليه وسجد، وهذا ما يريدونه بالتحري. والجمهور لم يفرقوا بين هذا وهذا، وقالوا بأن المتحري لابد أن عنده شعبة من الشك، فكيف يبني عليها؟ إذن قال فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. الحديث الموالي هذا الأثر عن ابن عمر وهو صحيح إليه كما ترون، عن عبد الله بن عمر أورده من طريق عن سالم ابنه وأورد في نهاية الباب أثرا آخر عن عبد الله من طريق نافع، ولو جمعا لكان خيرا، لأن إرادة الجنس مع جنسه للمقارنة خير، لكن للأئمة يعني منازع في هذا، فأورد في هذا الباب أثرين لعبد الله بن عمر، أحدهما من طريق مولاه والآخر من طريق ابنه، وقدم ابنه وختم بالأثر الذي رواه من طريق مولاه رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة العاملين المخلصين. فعن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى فليتحرى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصليه. هاء السكت، فليصليه، والله هاء الضمير، فليصليه الضمير أفضل، فليصليه ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. لم يبين، لكن مذهبه معروف، لم يبين يعني أيسجد قبل السلام أم بعده، المسألة كما تعلمون خلافية كما سبق، لكن هذا هو المعروف عنه أنه نسي من صلاته فليصليه ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. نعم تفضل. هذا مما عضد به مالك مذهبه في كم صلى ثلاثة ليصلي ركعة أخرى، معناها أورد هذا ليقوي به مذهبه في البناء على اليقين، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس، وهو محمول عنده على أنه يسجدهما بعد السلام. ذكر هذا الأثر عن تابعين من كبار التابعين تابعيين، وهما من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، بل عن صحابيين، وعن كعب الأحبار وهو من التابعين، فذكر هذا الأثر عنهما كذلك مقوي به مذهبه. نعم تفضل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي. وهذا أيضا لا يختلف عن غيره مما سبق. الباب الموالي باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظر تسليمة كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. عبد الله بن بحينة، كيف هو مكتوب عندكم ابن بحينة؟ مكتوب بالآليف والله بالباء دون آليف. ابن بالباء دون آليف، بالآليف. لماذا هو بين عالمين؟ العلماء يقولون بأن بحينة على المشهور هي اسم لأمه، ولذلك يأتي قبلها الآليف تنبيها على هذا، يعني العلماء ما تركوا شيئا إلا بينوه رحمه. معناها أنت تقول لي إيش مكتوب في الأصول هذا، يعني إذا كان هذه ما فرطوا فيها، مع أنها لا دخل لها في المعنى، لا تؤثر، بغى هذه أمه ولبه، وش هو التأثير في هذا؟ يعني اهتموا بالصغير والكبير، لأن اللي فرط في الصغير قاصدا متعمدا يعني مستقلا له أو شك أن يفرط، لعما يقولوا له شعرة شعرة هكملوا شعرة دير اللحية، اللحية مناش متكونة يعني من شعرات، فاللي فرط في الحاجة القليلة مع قدرته على ذلك، ولسيما إذا فرط فيها تهاونا بها يوشك أن يفرط فيما عظم. لهذا يبين هذا، يقول بأن تلك الآليف اللي موجودة عند النساخ يعني إنما توضع الآليف لإشارة إلى أن بحينة اسمه أمه، ولا الاسم بعد بين عالمين تحذف منه الآلية. إذا كان في أول سطر أمسى خطرش أنت راك تكتب مثلا في رسالة والله في حاجة، يجي واحد يطبع حالك، كيجي هو يطبع يديرها في وسط السطر ويخليها، من بعد يجي أنت تحمل المسؤولية. قال دار الأليف بين عالمين، هذا صنع الطابعي لا صنع كاتب. على كل حال، إذن هذا الترجمة وشنو؟ باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. أي باب من قام كيف؟ باب من قام بعد كيف هذا عندنا؟ باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. أي إذا قام بعد الإتمام، وليش ذكر بعد الإتمام يعني؟ كيف؟ بعد الإتمام كيف يعني؟ إذا قام بعد الإتمام وعلى هو بغي يرقد بعد الإتمام، ما المقصود بعد الإتمام هنا؟ نعم؟ قام بعد الإتمام لعله لم يسلم، هذه لعله لم يسلم، هذا هو، لأنه بعد الإتمام. باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين أو الظاهر. والغالب نتاع الشراح ما يرجعوا ما يشرحوش الترجمة، ترجمة الأئمة أحيانا لهم فيها مقاصد، غالبا ما تكونش اعتباطية من قبل العلماء، كأنها إشارة. ماذا يفعل من قام بعد الإتمام مثلا؟ بعد الإتمام هو يقوم يقعد ثم كمل. إذن بعد الإتمام وش معنى؟ لأن هناك من قال إن الصلاة والله أعلم تتم بانتهاء التشهد كالحنفية. الحنفية التسليم ليس واجبا عندهم، فمن تركه خلاص، إذا كان لم يبقى عليه إلا التسليم وقام فقد صحت صلاته. حتى إنهم قالوا إن من أحدث بعد انتهاء تشهده فإن صلاته تصح، لأنه أنهى صلاته. وسيأتي ما قد يؤخذ منه ذلك، سيأتي ما قد يؤخذ منه ذلك، بل هو هنا مجاد. وش قال؟ قال فقام الناس فلما كيف؟ فلما قضى صلاته. لعل مالك أشار إلى هذا المعنى الذي في الحديث بهذه الترجمة. فلما قضى صلاته، هذا لفظ أوهم بعض الناس بأن الصلاة تنقضي باش ما بقالوا إلا التسليم، وقالوا فلما قضى صلاته، هذا باعتبار الغالب. والله أعلم، كما قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. هذا يطلق على الغالب. الإنسان ينبغي أن يرجع في فهم كلام الله وكلام رسوله إلى كلام العرب. قضى صلاته كملت، لكن بقي له حاجات، قالوا تسليم، فجاء هذا التعبير أوهم بعض الناس فاعتمدوا عليه وقالوا الصلاة انقضت. وجاءت أحاديث أخرى ضعيفة ضمت إلى هذا فأوهمت هذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم رحمهم الله. فلعل مالكا أراد بهذا الذي ذكره في الترجمة الإشارة إلى هذا المعنى، وأنه لا تصح صلاته إذا ترك التسليم. فماذا يفعل؟ إن طال رجع وجل، أي إن كان بالقرب رجع وجلس وأعاد التشهد وسلم، إذا كان غير ثم يرجع ويسلم. إذا كان أكثر ولم يطل الفارق بالعرف رجع، فهمت كيف؟ وأعاد التشهد وسلم، ولا بد من تسليم. لكن هذا الحديث اللي فيه حتى إذا قضى صلاته انتظر الناس تسليمه، ينبغي أن ينظر إليه بمعية الأحاديث القولية الأخرى والفعلية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه قط أنه لم يسلم. وكذلك قوله عن الصلاة إن مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لعل مالكا والله أعلم أشار بهذه الترجمة من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، معناه في الركعتين، في صلاة ثلاثية أو رباعية ترك التشهد، كما تشير إليه الأحاديث التي أوردها تحت الترجمة. والحديث كما قلنا هو حديث من؟ عبد الله بن بحينة رحمه الله تعالى، رضي الله تعالى عنه. الحديث حديث عبد الله بن بحينة هذا يعني صحيح، وفيه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، ترك الجلوس مع التشهد، فقام الناس معه، فيه متابعة الإمام للمأموم، هذا الأصل. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، يعني نظرنا يعني انتظرنا تسليمه، وهذه اللفظة اللي قلنا بأنها أوهمت ما أوهمت، ونظرنا تسليمه، كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. جاء في السجود لترك التشهد قبل التسليم، لترك التشهد في الصلاة الثلاثية والرباعية، التشهد الأوسط كما يسمى، جاء فيه سنتان، سنة فعلية وهي هذه، وسنة قولية، وكلاهما كلا الحديثين ثابت. جاء فيه سنة فعلية وهي هذه، وسنة قولية يعني فيها مزيد بيان، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة القولية فرق بين من استتم قائما وبين من لم يستتم قائما، يعني يقف، قام خلاص، فارق الأرض بيديه وركبتيه ووقف، فإذا استتم قائما فإنه يمضي في صلاته ولا يرجع، وإن لم يستتم قائما بأن فارق الأرض بيديه أو ركبتيه أو بيديه وركبتيه معا ولكنه لم يستتم، فإنه يرجع إلى التشهد ويتشهد. وهذا هو الحديث الذي جاء في حديث المغيرة، حديث شعبة المغيرة، هذا هو الحديث الذي جاء فيه بأنه لا سهو عليه، الذي كنت أشرت إليه قبله، لا سهو عليه في ماذا؟ لا سهو عليه فيما إذا رجع إلى تشهده ليأتي به قبل أن يستتم قائمة، فهذا لا سهو عليه ولا سجود عليه وصلاته صحيح. فالمقصود أنه لا آثار لتلك الزيادة بالقيام الذي لم يكمله. وأهل المذهب يقولون شيئا آخر، ولعل والله أعلم الحديث لم يبلغهم من قال به، صح اللي موجود الآن من المالكية، إذا صح عنده الحديث يقول به. أهل المذهب يقولوا ما لم يفارق الأرض بيديه وركبته، يعني هم لم يعتبروا الاستتمام، استتمام القيام، قالوا إذا ما فارقش الأرض بيديه، لو كان وصلهم الحديث، وكي نقول كان وصلهم الحديث معناه اللي قالوا هذا، لأن المتأخرين يعني يأخذون بأقوال المتقدمين الموجودة في أمهات الكتب، لكن لو بلغهم الحديث لفرقوا بين من يفارق الأرض بيديه وركبته وهو لما يجمع القيام، وبين من أجمع القيام. فأهل المذهب يقولون ما لم يفارق الأرض بيديه وركبته فلا يرجع، لأنه قد تلبس بما هو أقل ما يؤخذ منه، يعني مثلا أنه تلبس بما هو أعظم منه، لأن القيامة والشروع في الركعة هذا ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، فلما قام له واستتم قائما فلا يرجع، إن كان دون ذلك رجع. بعضهم استدل بهذا الحديث الذي فيه اشتراط الاستتمام قائما حتى لا يرجع، استدل به على أن التشهد ليس واجبا، لأنه لو كان واجبا، وهذا ليس بالبين في الاستدلال، لأنه يمكن أن يقال إن الشارع رمى إلى أنه لا يشوش على المصلي بحيث تلبس بأمر ويرجع إلى الآخر، فأمره بأن يسجد قبل السلام. وأهل المذهب يقولون إن من ترك التشهد ترتب عليه سجود قبلي، فإن طال بطلت صلاته، بطلت ما يعني منحاهم في هذا، قالوا لأن هذه سنن، هذه سنة مركبة من جلوس ومن لفظ التشهد ذاته وغيره، فهي سنن مركبة، وهذه السنن المركبة عندهم هي الصورة والتشهد مع جلوسه، فإذا ترك الإنسان الصورة لكون فيها قياما وقراءة وكونها سرية أو جارية، فهذه ثلاث سنن مركبة، وكذلك التشهد قالوا إن لم يسجد لها قبل السلام وطال إما بالعرف وإما بالخروج من المسجد، فالطول عندهم معتبر إما بالعرف العرف وإما بالخروج من المسجد، فإذا طالع الفارق بطل صلاته وعليه أن يستأنف. وفي قولي أيضا بالبطلان شيء، في القول بالبطلان في هذه الصورة شيء. ثم إن الإمام مالك رحمه الله أورد حديث، يعني حديث عبد الله بن بحينة أورده من طريقين، من طريق ابن شهاب عن الأعرج، ثم أورده من طريق يحيى بن سعيد عن الأعرج، وإن كان في الرواية الأولى عن الأعرج وفي الرواية الثانية عن عبد الرحمن بن هرمز، وهما واحد، لكن بطبيعة الحال هذا ليس من تدليس الشيوخ منظن، يعني وهو أن الإنسان يذكر، لأن عبد الرحمن بن هرمز معروف بأنه الأعرج، يعني كلا الاسمين يعني هو مشهور به، فلا شيء فيه. لنستمع إلى الحديث الثاني، ليس فيه شيء أظن يختلف عن غيره، تفضل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن محين أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. واضح يعني النص ذاته ليس فيه والله أعلم ما يخالف ما تقدم. زيد قال مالك: إن انتهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم، إنه يرجع فيجلس ويسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. لعل هذه الفقرة فيها إشارة إلى الترجمة، إلى شيء في الترجمة، وهو في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع. كيف سهى في صلاته؟ هو لم يسهو، ما المراد بسهى في صلاته؟ معناه هذا معناه أنه شك في صلاته هل صلى أربعا أم غيرها، ثم استيقن. يمكن أن يعتور على المصلي الشك ثم يستدل بأمارة في صلاته على أنه ما هذا يصحح الشك ولا يبني على اليقين السابق. يعني واحد صلى قال صليت أربعا أم قول لي أم ثلاثا، راح ينوض به يكمل صلاته ليبني على اليقين، فلما قام هذا يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث. يعني مثلا واحد نايض للركعة الثانية كي صلى ركعتين مثلا من صلاة العشاء، قرني في الثانية ولا في الأولى؟ قرني ما نعرف له في الأولى ولا في الثانية، ماذا يفعل؟ يبني على اليقين. فلما قام ذكر أنه قرأ في الصورة الأولى صورة الزلزال وقرأ في الصورة الثانية القارعة، خلاص يزول شك ولا ما يزول؟ يرجع اليقين، ما يصح يقول نمضي على باطلي، لا لا يصح، هذا مراده، يرجع اليقين. يمكن للإنسان في صلاته أن يتداول عليه هذان الأمران، فإذا استيقن رجع إلى يقينه ولا يمضي على ما كان قد فعله وبنى عليه في الوقت الذي ذكر. ولهذا وش قال؟ قال في من سهى في صلاته، ولو كان سهى خلاص معناه شك، في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع. بهذا نفهم كلامه المقصود منه، فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد أتم صلاته، قد أتم. ماذا يفعل؟ يرجع ولا يزيد شيئا، فإن زاد شيئا متعمدا بطل صلاته. أما إن زاده وهو مازال يعمل ماذا في ذهنه ليستوثق من أمره، لا بأس، هذاك اللي زيده هو راح يحاول يستجمع فكره. ولذلك قال ثم يعني ذكر أنه كان قد أتم صلاته أنه يرجع فيجلس ولا يسجد. مثلا إذا كان سجد إحدى السجدتين في الصلاة في الركعة التي زادها لا يكمل السجدة الثانية، ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين. قال ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. لماذا؟ لأنه زاد شاكا حيث بنى على اليقين، ثم تبين له اليقين الأصلي لا اليقين الذي بنى عليه للخروج من الشك. لعل هذا يكفي، الحصة وقتها كاد ينتهي، والحمد لله رب العالمين. لا بأس إذا كان ذلك ساهيا ولم يطول الوقت يرجع.